السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: تفسير سورة النصر، وهي مدنية بإجماع، وتسمى سورة التوديع، وهي ثلاث آيات، وهي آخر سورة نزلت جميعا. قاله ابن عباس في صحيح مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. النصر العون، مأخوذ من قولهم: قد نصر الغيث الأرض إذا أعان على نباتها من قحطها. قال الشاعر: إذا انسلخ الشهر الحرام فودعي بلاد تميم وانصري أرض عامري. ويروى: إذا دخل الشهر الحرام فجاوزي بلاد تميم وانصري أرض عامري. يقال: نصره على عدوه ينصره نصرا، أي أعانه، والاسم النصرة، واستنصره على عدوه، أي سأله أن ينصره عليه، وتناصروا نصر بعضهم بعضا. ثم قيل: المراد بهذا النصر نصر الرسول على قريش. قال الطبري: وقيل نصره على من قاتله من الكفار، فإن عاقبة النصر كانت له، وأما الفتح فهو فتح مكة عن الحسن ومجاهد وغيرهما. وقال ابن عباس وسعيد بن جبير: هو فتح المدائن والقصور، وقيل فتح سائر البلاد، وقيل ما فتحه عليه من العلوم. وإذا بمعنى قد، أي قد جاء نصر الله، لأن نزولها بعد الفتح. ويمكن أن يكون معناه إذا يجيءك. أما تفسير ما جاء في هذه السورة بما وقع بعده عليه الصلاة والسلام، فهذا ليس بصحيح. من كان قوله إذا جاء بعد وفاته لا يمكن، لكن هذه نعي له عليه الصلاة والسلام، وأنه جاء نصر الله بفتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا في عهد عليه الصلاة والسلام، وهذه علامة دنو أجله كما في حديث ابن عباس وغيره. أما فتح المدائن والقصور سائر البلاد، يأباها ما اتفق عليه العلماء المفسرون من المحاورة بين عمر رضي الله عنه وبين الصحابة، حتى سأل ابن عباس: ما تفهم من هذه السورة؟ قال: دنو أجل عليه الصلاة والسلام. فدل على أن هذا حصل، دل على أن هذا حصل. وقد يكون نزول السورة قبل، هو الذي يدل عليه إذا جاء، لكن لا يمكن أن يفسر ما فيها أن يكون بما حدث بعده عليه الصلاة والسلام. الله. يعني قد يفسر بما بعد نزول السورة، لسيما وقد جاءت بلفظ الماضي، بلفظ الشرط إذا جاء الدال على الاستقبال، لكن أن يفسر ما فيها بما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام هذا ليس بصحيح. نعم. شو؟ وين؟ أي فواجن، يعني جماعات. نعم. وين؟ نعي له عليه الصلاة والسلام، بيان لدنو أجله كما في حديث ابن عباس صحيح، وأقره عليه عمر بمحضر الصحابة. والإنسان إذا دنا أجله أو تقدمت به العمر عليه أن يكثر من الذكر. نعم. وين؟ بيجيك ما فيها إن شاء الله. نعم. قوله تعالى: ورأيت الناس، أي العرب وغيرهم، يدخلون في دين الله أفواجا، أي جماعات، فوجا بعد فوج. وذلك لما فتحت مكة قالت العرب: أما إذا ظفر محمد بأهل الحرم وقد كان الله أجارهم من أصحاب الفيل فليس لكم به يدان. نعم، لو كان على باطل لما تمكن من دخولها وفتحها مثل صاحب الفيل، لكن لما مكن من ذلك دل على أنه يختلف عنه وأنه على حق. نعم. فكانوا يسلمون أفواجا، أمة أمة أمة. قال الضحاك: والأمة 40 رجلا. وقال عكرمة ومقاتل: أراد بالناس أهل اليمن، وذلك أنه ورد من اليمن 700 إنسان مؤمنين طائعين، بعضهم يؤذنون، وبعضهم يقرؤون القرآن، وبعضهم يهللون. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وبكى عمر وابن عباس. وروى عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: إذا جاء نصر الله والفتح، وجاء أهل اليمن رقيقة أفئدتهم، لينة طباعهم، سخية قلوبهم، عظيمة خشيتهم، فدخلوا في دين الله أفواجا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن، هم أضعف قلوبا وأرق أفئدة، الفقه يمان والحكمة يمانية. وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني لأجد نفس ربكم من قبل اليمن. وفيه تأويلان. صحيح، الإيمان يمان والحكمة يمانية. نعم. يتكلم عليه. نعم. وفيه تأويلان، أحدهما أنه الفرج لتتابع إسلامهم أفواجا، والثاني معناه أن الله تعالى نفس الكرب عن نبيه صلى الله عليه وسلم بأهل اليمن وهم الأنصار. وروى جابر بن عبد الله، لأن أصولهم يمنية. نعم. وروى جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس دخلوا في دين الله أفواجا وسيخرجون منه أفواجا. ذكره الماوردي ولفظ الثعلبي. وقال أبو عمار: حدثني جابر لجابر قال: سألني جابر عن حال الناس. حدثني جار لجابر. وقال أبو عمار: حدثني جار لجابر قال: سألني جابر عن حال الناس، فأخبرته عن حال اختلافهم وفرقتهم، فجعل يبكي ويقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس دخلوا في دين الله أفواجا وسيخرجون من دين الله أفواجا. قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره، أي إذا صليت فأكثر من ذلك. وقيل معنى سبح صلي. عن ابن عباس: إني لا أجد، تخرجوا الحديث، إني لا أجد. ولا بأس بإسناده، ولا له شاهد من حديث سلمة بن قيس في مسلم البزار، والطبراني في الكبير والبيهقي في الأسماء،